بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في صفة المحبة، لأن المسائل في هذه الصفة كثيرة ومهمة جدا. وسؤال اليوم، أول سؤال في درس اليوم: لماذا كان إنكار صفة المحبة يعتبر إنكارا للألوهية؟ لو قال لك شخص بهذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ إنكار صفة المحبة يعتبر إنكار للألوهية، إنكار صفة المحبة يعتبر إنكارا للألوهية، لماذا؟ لأن الألوهية كما ذكرنا ذلك مرارا، ما هي الألوهية وما معنى الإله؟ قلنا الإله هو المألوه، يعني المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا، كما قلنا لكم في الدرس قبل دروس أنه يشترط في العبادة، ويشترط في يعني من أركان العبادة أن تكون عن محبة وتعظيم، تكون عن محبة وتعظيم. فالله هو المألوه، هو المعبود حبا وتعظيما. فإذا أنكرنا صفة المحبة أنكرنا الألوهية، أين سيكون قولنا محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما؟ إذا أنتم تقولون إن الله لا يحب، لا يحب من المخلوقين، فأنكرتم عين الألوهية، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه، وهو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. أين تذهبون بما يشعر به ما يشعر به الصالحون من محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم؟ هم يحبون الله، والله يقول يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. لكن أولئك عندما قست قلوبهم بالبدع والمعاصي والعياذ بالله أنكروا مثل هذه الصفات العظيمة، صفة المحبة لله. فالسؤال الثاني، وهذا سؤال مهم: ما هي شبهة هؤلاء الذين نفوا المحبة لله؟ ما هي الشبهة؟ لماذا نفوا صفة المحبة لله؟ ما هي حجتهم؟ هذا السؤال مهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، وهذا الرجل رحمة الله تغشاه، رحمة الله عليه ابن عثيمين، يعني إذا قرأ الإنسان كلامه يعني فهو يقرأ كلام السلف، ويكون كلامه رحمه الله بأسلوب سهل يفهمه المبتدئ ويحتاج إليه المنتهي في العلم. رحمه الله، أعطاه الله من البيان ومن الحجة القوية ومن تسهيل العلم ما الله به عليم. لذلك وضع الله سبحانه وتعالى لكتبه القبول بين طلبة العلم وبين الناس يتداولون هذه المسألة. وإذا أشكلت عليك مسألة من المسائل فوقعت على كلام للعثيمين فيها، فإنك تعتبر اهتديت إليها، فإنه سيشرحها لك بأسلوب ميسر سهل، رحمه الله رحمة واسعة. فقال رحمه الله، قال: أما أهل البدع الذين أنكروها، يعني أنكروا صفة المحبة، فليس عندهم إلا حجة واهية. ما هي؟ قالوا: أولا إن العقل لا يدل عليها، هذه حجة، إن العقل لا يدل عليها. الثانية قال: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، يعني قالوا المحبة ما تكون إلا بين اثنين من جنس واحد، يعني الإنسان مع الإنسان فقط، من جنس الإنسان من جنسه، هذا الذي يثبت له المحبة، أن تكون بين اثنين متجانسين يعني من جنسه، ولا تكون بين الرب وبين المخلوق. هي تكون بين المخلوقات لا بأس، بين مخلوق ومخلوق، أما بين الرب والمخلوق فلا تكون، يقولون لابد أن تكون بين جنسين. والرد عليهم قال: أولا الحجة الأولى، وهي قولهم إن العقل لا يدل عليها. قال: هذا نجيب عليه بجوابين، أحدهما التسليم والثاني المنع. قال أولا شبهتكم الأولى قلتم العقل لا يدل على إثبات صفة المحبة، قلنا سنجيب عليكم من وجهين. الأول نتنزل معكم على سبيل المناظرة، أنها نقول بقولكم العقل لا يدل على هذه الصفة، فنقول لكم سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها، يعني في القرآن والسنة دل عليها، إذا لم يدل عليها العقل فالدليل دل عليها، وهو دليل قائم بنفسه. فالله والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالدليل القائم بنفسه، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول. فالشيء قد يكون له عدة أدلة، أدلة متعددة. فإذا كان العقل لا يدل على المحبة فإن القرآن والسنة دلت عليها، فقد ربما يكون للمكان الواحد عدة طرق، فإذا انقطعت هذه الطريق ذهبنا مع الطريق الآخر. فالسمع الذي هو يريد بالسمع يعني الكتاب والسنة دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. إذن هذا على التنزل معهم، هذا تنزل على المناظرة. والجواب الثاني عليكم نقول نحن نمنع وننكر كلامكم أن العقل لا يدل عليها، هذه عقولكم أنتم التي تقول لا يدل عليها، أما نحن نقول بلى العقل يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق. فنمنع هذا الجواب الأول، نمنع كلامكم هذا ولا نقركم عليه. أنتم تقولون العقل لا يدل عليها، نحن ننكر هذا، بل العقل يدل على ذلك، المحبة بين العبد وربه. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا المحبة لا تكون إلا بين اثنين متجانسين، ونحن نرد عليهم قال الشيخ لا نسلم لهم بذلك، نمنع هذه بمعنى لا نسلم لكم بذلك. ما هو كل ما قال الخصم يعني تأخذها على سبيل الإقرار؟ لا، ما هو دليلك على أن لا تكون المحبة إلا بين اثنين متجانسين، يعني بين آدمي وآدمي؟ نحن الآن سنعطيك أدلة عقلية على أنه قد تكون المحبة بين اثنين غير متجانسين، هذا من جنس وهذا من جنس. قال الشيخ العثيمين فالإنسان قد تكون عنده ساعة قديمة، عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة. يقول الشيخ العثيمين قال عنده ساعة ما خربت عليه ولا فسدت عليه، وهي ما أتعبته بالصيانة، فتجده يحبها. وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. إذن هنا أثبتنا المحبة بين إنسان وبين جماد، وهي الساعة. أقول فلان يحب هذه الساعة، هل الساعة والإنسان متجانسين؟ هل هما من جنس واحد؟ ليسوا من جنس واحد. كذلك الإنسان والبهائم، ربما بعض الناس سبحان الله يحب ذلك الجمل ويحب تلك الشاة، يحب تلك الشاة ويحب ذلك الجمل، بل بعضهم يعني تصل به المحبة إلى الأنعام إلى درجة كبيرة، يحب الخيل، يحب ذلك الفرس. فهل هم من جنس واحد؟ ما هم من جنس واحد، هذا حيوان يعني وهذا آدمي. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله المنع كافي في رد الحجة، المنع كافي في رد الحجة، بل المحبة تكون بين غير المتجانسين. قال فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده يحبها، وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. وأيضا نجد أن البهائم تحب وتحب، فنحن ولله الحمد نثبت المحبة لله بينه وبين عباده. انتهى كلامه رحمه الله من شرح الواسطية. إذن انظروا أهل البدع ما عندهم إلا حجج واهية، ما عندهم إلا حجج واهية، ويردون بهذه الحجج أدلة صريحة واضحة. وما كان، ما هو السبب الذي جعلكم يعني تنزلقون في هذه المزالق وفي هذه المهاوي وتنكرون الصفات وتؤولونها؟ ما هو السبب؟ لماذا ما تأخذون الطريق الأسلم والصحيح أنك تثبتها كما أثبتها الله، وتقول إثبات يليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ وتريح نفسك من هذه المهاوي ومن هذه المزالق، بدل أن تنكر صفة المحبة وتتأول الأدلة وتنظر لها إلى تحريفات وتنظر كلام أهل الكلام فيها وكلام يعني المتأولين فيها. يا أخي اقبل ما قاله الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بنفسه. الله يقول يحبهم ويحبونه، اثبت هذا أن الله يحبهم وأنهم يحبونه، اثبت المحبة من الله لعبده ومن العبد لربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اثبت هذا وقل يعني إثبات صفة المحبة من العبد للرب وإثبات صفة المحبة من الله لعبده. كيف هذه المحبة؟ لا نعلم كيفيتها، كيفيتها إلى الله. محبة تليق بجلاله، تليق بعظمته، وليست كمحبة المخلوقين. وأرح نفسك من هذه المهالك وهذه التأويلات وهذه التشعيبات التي كلها مخالفة للأدلة وكلها طريق الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل ويجنبنا وإياكم الخطل. هذا ما يتعلق يعني بصفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وآخر سؤال في هذه الصفة أن يعني من هو الذي يحب لذاته، و يعني من هو الذي يحب، هل أحد يحب لذاته؟ فنقول أنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحب لذاته إلا الله، وليس في الوجود. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 650، ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله. وأما الذين نحبهم فإنما نحبهم تبعا لمحبة الله. فقال شيخ الإسلام وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه تعالى. فإن الرسول إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لله، وإذا أحببنا الصالحين نحبهم لله ومن أجل الله، وإذا أطعنا الرسول نطيعه لأجل الله ونتبعه لأجل الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يحب لذاته، لا تقل عن أي مخلوق أنه يحب لذاته، إنما يحب تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فما أحب الله أحببناه، وما أبغض الله أبغضناه. فالأشياء التي يحبها الله نحبها. الله يحب المحسنين نحب المحسنين، الله يحب التوابين نحبهم، الله يحب الأنبياء والمرسلين نحبهم، الله يحب الطاعة ويحب أن نطيع رسوله نطيع الله ورسوله. كل هذا طاعة لله ومحبة لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أن تكون هذه المسائل واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يصرف عنا كل شر ويصرف عنا سبل الضلال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.